بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم بل هم في شك يلعبون أرتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاء ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون

فارتقب إنهم مرتقبون.